بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 79 في مذاكرة شرح أصول في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، ونحن في آخر الباب 6 من كتاب النذور والأيمان. نعم، بسم الله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. وعن تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أتاه رجل يسأله 100 درهم، قال: تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم؟ والله لا أعطيك. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير. وفي رواية فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. في هذا الحديث كما سبق في نظائره أن من حلف على يمين حالة أو مستقبلا ثم رأى أن غيرها خيرا منها، فالمشروع في حقه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، فإنه حلف ثم كفر عن يمينه، قال: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها، أي غير ما حلفت عليه، خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. نعم. وفي رواية: يصدقك به صاحبك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. هذا الباب على ما ترجم عليه، وهو الباب 7، فإنه في باب الخصومات والتحالف باليمين: يمينك على نية المستحلف لك، فإن كان المستحلف لك القاضي يوجه لك اليمين، وإن كان المستحلف لك خصمك يوجه لك اليمين التي تحلف بها، لأن اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني على نية من استحلفك وطلب منك اليمين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله عليه السلام: لا أطيفن الليلة عليهما الصلاة والسلام. أحسن الله عليك. قال سليمان بن داود نبي الله عليهما الصلاة والسلام: لا أطيفن الليلة على 70 امرأة كلهن يأتين بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم يأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. نعم. وفي رواية: على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. وفيها: فلم تحمل منهن إلا 1 واحدة فجاءت بشق رجل. وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. في هذا الحديث المخرج في الصحيحين في قصة حلف رسول الله سليمان بن داود عليهما وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أي من نسائه، تحبل كل واحدة منهن وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فطاف عليهن 100 في ليلة واحدة، ولم تنجب إلا واحدة منهن نصف غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لما حنث أو لم يحنث، وكان دركا أي إدراكا لحاجته. وهذا فيه التنبيه على الاستثناء عند اليمين، يقول إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. وهذا قول إن شاء الله يبعد عنه الحنث وإخفار اليمين، ولا كفارة فيها عندئذ، وهي على اليمين المستقبلية. يأتي الاستثناء على يمين مستقبلية لا حالية ولا ماضية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يخاف من اللجاج في اليمين وفي من نذر قربة في الجاهلية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. في ما يخاف من اللجاج، وهو رفع الصوت والمحاججة والمخاصمة في اليمين، أورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني خاصمهم باليمين، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. وهذا فيه تعظيم اليمين حتى في باب اللجاج والغضب. إنما يمين اللجاج والغضب كنذر اللجاج والغضب لا ينعقد إذا لم يردها، إذا لم يقصد هذه اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم، الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. فاليمين التي فيها الكفارة هي اليمين المعقودة، نواها وقصدها وعزم عليها. وأما إذا جرت على لسانه مجرى اللسان من غير قصد فإنها يمين غير مكفرة، وإذا كانت كذلك فلينتبه بها. لا يكن لججك وعدم اهتمامك باليمين وحلفك فإنه آثم أي أشد إثما من أن يعطي الكفارة التي فرض الله، وهي قوله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. وفي رواية: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. وفي حديث عمر هذا المخرج في الصحيحين أنه نذر في الجاهلية، والجاهلية هي كل ما كان قبل الإسلام، فإنه يسمى جاهلية في الشرك في الكفر، ويتوسع بها إلى قبل استقامته مما كان من حال غوايته وضلاله وضياعه، تسمى هذه في الجملة جاهلية. ولهذا الجاهلية متكررة: جاهلية الأولى وجاهلية أخرى. وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف لله ليلة المسجد الحرام، فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي بنذره، قال: اعتكف يوما، لأن اليوم يقابل الليلة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. لما تطبع الناس بالتوقيت الغربي جعلوا الليل يبدأ من غروب الشمس إلى 12:00 ثم بعدها 1:00 صباحا، فاختلفت بهذا مفاهيمهم ومعانيهم، وحصل من جراء ذلك الخلط والغلط تشبيها وتشبها بالنظام الغربي في التوقيت اليومي والليلي. وفيه أن الوفاء بالنذر واجب إذا كان النذر لله طاعة وليست معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، كذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن يجب الوفاء بالنذر ولو كان النذر وقع في الجاهلية، فإنه يجب أن يفي بهذا النذر ولا يقصر فيه. وفي الحديث أيضا أن النذر ثابت في الذمة لا ينحل عنها حتى يفي به. فعمر رضي الله عنه نذر قبل أن يسلم، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوفاء. وفيه أن الاعتكاف طاعة لله وقربة، ويكون الاعتكاف اعتكافا بدعيا إذا اعتكف عند قبر أو ضريح أو عند مكان يتقرب بهذا الاعتكاف إلى الله، فهذا اعتكاف بدعي. ويكون الاعتكاف اعتكافا شركيا متى؟ إذا نوى بالتقرب بالاعتكاف ورجاء بركة هذا المقبور، هذا الضريح، أو هذا صاحب المكان الذي اعتكف عنده، فهذا يكون اعتكاف عندئذ اعتكاف شركي. والفرق بين البدعي أن البدعية وسيلة للشرك، أنه وسيلة، بينما الاعتكاف الشركي لا، تقرب بهذا الاعتكاف لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا تمام كتاب الأيمان وكتاب النذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب القسامة والقصاص والديات. والديات، القسامة هي أيمان عظيمة مغلظة يحلف بها أولياء المقتول لمن بينهم وبينه لوث على أن فلانا منهم هو الذي قتل مورثهم، وعدتها 50 يمينا مغلظة، هذه القسامة. والقصاص أو القصاص هو المعاملة بالمثل، والمراد بها في باب القتل إذا اجتمعت شروط استيفائه. والديات وهي ما يتنازل به أولياء الدم إلى الدية أو بعضها، وكذلك ما يتعلق بالمنافع. إن الديات في أصلها نوعان: ديات على أعضاء، فالنفس ديتها القتل، النفس ديتها كل النفس، وكل ما كان في الإنسان من الأعضاء عضو واحد فالدية فيه كاملة. فإن قطع اللسان أو قطع الذكر كاملا فالدية كاملة، أو ضربه فصار لا ينطق بلسانه فالدية كاملة، أو ضربه فصار لا ينجب فالدية كاملة، وما كان في الإنسان منه اثنان فالدية منصفة كاليدين والرجلين والخصيتين والعينين والأذنين، سواء في الأعضاء أو في منافعها. فمنافع الخصيتين الولد، ومنافع اليدين الحمل، والرجلين المشي، والأذنين السماع، والعينين النظر. فإن ضربه فذهبت منفعة إحدى العينين ففيها الدية، إن ترك القصاص فيها الدية. وكل ما كان في الإنسان منه ثلاثة أشياء فالدية مثلثة، يضربون ذلك مثال بالأنف: أعلاه وأوسطه وأرنبته. وما كان منه اثنين كالشفتين، وإن كان بعض الفقهاء يجعل الشفة السفلى ثلثي الدية والعليا الثلث. وما كان بالإنسان منه أربعة أشياء فالدية مربعة، مثل ماذا؟ ليس في الإنسان شيء منه أربعة أشياء إلا شيء واحد: رموش العينين. فهذه الديات. وتأتي المنافع الأخرى كالأصابع، ففي كل إصبع عشر من الدية، عشر من الإبل، هذه ديتها. السن، في كل سن صغر أو كبر كم؟ 5 من الإبل. تسمى عند الفقهاء بديات الأعضاء وديات المنافع. طيب، شده حتى قطع جميع لحيته ففيها الدية كاملة، الدية كاملة، فإن قطع بعضها ففيها حكومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في كيفية القسامة وأحكامها. نعم. عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم يدفع الدية، وإما أن يدوا من الودي، إما أن يدوا صاحبكم. نعم. إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله إما أن يؤذنوا، يعني نؤذنهم أنا والمؤمنون بحرب. نعم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا والله. وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حمراء حتى أدخلت عليهم الدار. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. نعم. وفي رواية: قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: نعم. فيدفع برمته، يعني يستحق أن يقتل برمته، لأن القسامة على قتل، ما تكون فيما دون القتل. نعم. قالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار بدل ليسوا بمسلمين؟ نعم. وفي أخرى: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة، صلى الله وسلم عليه. نعم. وعن سليمان بن يسار عن ناس من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. فأفاد الحديث برواياته أن القسامة عقد موجود في الجاهلية، وجاءت الشريعة فنظمته ورتبته بالحلف بالله سبحانه وتعالى، وأن القسامة لا يعرف عين القاتل تحديدا بالبينات، إما بشهود أو بقرائن أو باعتراف. ومن شروط القسامة وجود اللوث، وهي العداوة والمباغضة بين المقتول وبين قاتليه، من يتهم بقتله. وفي القسامة إذا لم يتحدد القاتل يحلف 50 من ذوي المقتول من إخوانه وبنيه على أن دمنا في رقبة فلان، عند فلان هو القاتل، فإن أبوا أن يحلفوا فيحلف خصماؤهم على أننا ما قتلناه، يحلفون بذلك 50 يمينا. وسبب ذلك ما جاء في الصحيحين من ذهاب محيصة وعبد الله بن سهل إلى يهود، وكأنهم جاءوا لأخذ ما بعثهم النبي إليه من شطر الثمرة، فلما كانوا في فقير أو في عين قتل محيصة ولا يعرف قاتله، ما عرف عينه، والمتهم فيه يهود، فجاء فقال ليهود والله إنكم قتلتموه، قالوا ما قتلناه، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم قتلوه ولم يتحدد من قاتله، فجاء إخوانه حويصة وعبد الرحمن، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تحلفون بالله 50 يمينا أن دمكم عند فلان من يهود، فأبوا أن يحلفوا. ليه أبوا؟ أبوا رضي الله عنهم أن يحلفوا ورعا وديانة. قال إذن تكافئكم يهود يحلفون 50 يمينا. قالوا يا رسول الله كفار لا نقبل يمينهم. فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هدرا، وإنما وداه من بيت المال 100 ناقة. لماذا؟ تعظيما لدم المرء المسلم، ولأنه مبعوث منه عليه الصلاة والسلام، هذا ما يسمى الآن بأصل ما يتعلق بالإصابات أثناء أداء العمل. فوداه 100 ناقة. يقول سهل رضي الله عنه، سهل بن عبد الله، فأدخلت علينا الدار أي دار قومه 100 من الإبل، منها ناقة حمراء ركضتني. وش معنى ركضتني؟ جاءت إلي. لا ما تجي له، ايش تبيه؟ ها يا خالد، الناقة والبعير إما أن يضرب بيده ويسمى عند أهل الشأن هبدا، اهبدتها الناقة بيدها، هذا الهبد ضربها بيدها، وإما أن تضربه بماذا؟ برجلها، ويسمى عندهم رمح، رمحته الناقة، ركضتني برجلها تحتمل هذا، أو ركضتني تحتمل هبدا باليد أو رمحا بالرجل، فإن قال ركضتني برجلها يعني رمحتني، ويستعيب أهل البادية وأهل الإبل أن يقال رفسته، لأن الرفس عندهم لماذا؟ إما للحمار أو للخيل، ولهذا يسمون الضرب بالرجل رمحا والضرب باليد هبدا. وقد مرنا حديث أن ناقة النحوس ترغي أي تصدر صوتا عند حلبها، وترمح برجلها وتهبد بيدها وتعض بنابها، هذه الشيء النحوس، الله يكفينا شر كل نحوس. أي نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب القصاص في العين وحكم المرتد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا وصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، فاستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ والله النزالة قلة الخاتمة، جاءوا مرضى فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، لأن الإبل تأكل من شجر البوادي، وتأتي بخلاصته وهي العافية في لبنها وبولها، ما فيه معالف ولا كيماوي ولا مكعب ولا غيره، إنما هي أشجار البوادي ينبتها الله شجرا وقشعا. فصحوا، زانت أبدانهم وذهب عنهم الوخم والوباء. ثم طمعوا في هذا الإبل حنشل، تعودين على السلب والنهب والكسب، فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الذود. فجاء صاحبه الراعي الثاني لما رآهم فعلوا بأخيه ما فعل، فأعلم، جاء صريخا فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرهم ثم جيء بهم، وكانوا 7 أو 9 من عرينة، عاملهم بالقصاص، ما فعلوا بالراعي فعل بهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية، وفي رواية قال وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. هذا الحديث اشتمل على جملة عظيمة من الفوائد، ولهذا يعد حديث العرانيين من أصول العلم، ففيه قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا عليه واتفقوا عليه، فإن الراعي المقتول واحد والقاتل له جماعة 7 وقيل 9، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة بواحد. وفي عهد عمر حصل مثل ذلك في صنعاء بأن قتل رجل تمالأ عليه غير واحد، فقيل له يا أمير المؤمنين كيف تقتل جماعة بواحد؟ فقال مه والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. هذا أصل في قتل الجماعة بالواحد، إذا تمالأوا أي اتفقوا ورتبوا وتعاوروا على قتله، لا يحصل قتله بواحد منهم إنما بمجموعهم. وفيه القصاص، ففي حديث أنس في الرواية الأخرى أنهم سملوا أعين الراعي. ما معنى سملوها؟ اللهم لك الحمد، شو الغدر والنذالة، أتوا إلى حديد مسمار حار في النار ففضخوا به عينيه عياذا بالله، فعل بهم النبي ما فعلوا بهذا الرجل لما سملوا أعينه، سمل أعينهم بالحرة. وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطع اليد اليمنى من مفصل الكف والرجل الأخرى من رأس المشط من خلاف، هذه يمنى اليسرى، فإن لم تكن فاليسرى، اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. ليش فعل ذلك؟ لأن ما فعلوه حرابة، حرابة بأن اشتاقوا النعم وقطعوا الطريق، فعل البغاة. وقتلهم بأنهم بقوا يستسقون الماء في الحرة شدة حر، ولا يسقون حتى ماتوا، وهذا نوع من قتله. وفيه طهارة بول الإبل كما طهارة لبنها، وفيه أصل أن كل ما يؤكل لحمه فروته طاهر، أخذ من هذا الحديث. وإلا كيف يأمرهم أن يتعالجوا بأبوالها؟ لو كانت نجسة غير طاهرة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعالجوا بها. وفيه أيضا، وهو مسألة تتعلق بالطب، ما يحصل في بول الإبل التي ترعى وتأكل مما ينبته الله، ما يحصل فيها من النفع للجهاز الهضمي لا سيما الكبد والبنكرياس والقولون والمسالك، فإنها مادة قلوية حارة نافعة في علاج ذلك، والآن يعالج منها في أمراض والتهابات الكبد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القصاص في النفس بالحجر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها على رضع بين أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، يعني طحن بين حجرين، الرض ضرب بحجرين بينهما الرأس حتى تهشم وماتت بذلك، جيء بها النبي وبها رمق. نعم. في رواية فجيء النبي بها وبها رمق فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهودية، فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. هذا في الصحيحين في إقامة القصاص بقتل القاتل بمثل ما قتل، وهو أصل العدل، فإنه جاء بقول الله جل وعلا العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص، وقال جل وعلا ولكم في القصاص، القصاص المعاملة بالمثل. وفي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ببنت بجارية، إما جارية مملوكة أو بجارية بنت، قد رض رأسها بين حجرين وبها رمق باجي بها حياة، فقيل من فعلك بك هذا؟ ما تتكلم، فبدأوا يسمونهم فلان فلان فلان حتى قالت حتى قالوا فلان، فأشارت برأسها إي نعم برجل يهودي، فجيء به فأقر أنه بالفعل رض حجرها رأسها بين حجرين، قتلة شنيعة تدل على أصلهم الشنيع الفظيع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بمثل ما قتل، فرض رأسه بين حجرين حتى مات. وهذه مرحلة الجواز، وأفضل منها أن يقتل بالسيف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا طالب ولي المقتول بأن يقتل بمثل ما قتل، ورأى ولي الأمر ذلك من غير سراية وتعدي فله ذلك، وحديث الباب يدل عليه صلى وسلم عليه. نعم. وفي رواية فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، في رواية على أوضاح بدل حلي، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات صلى الله عليه وسلم. يعني يسمى الرضخ بين الحجارة رجما، وهذا سروق بطول خبيث، يبي يأخذ ذهبها وحليها فأبت وهي صغيرة، فحقد عليها لأن قلوبهم قلوب الحقد والشنآن، حتى قتلها أي صك رأسها بين حجرين عياذا بالله، فهذا أصل لباب القصاص. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العض. هذه هوشة. فعض العاض يد رجل، هذاك سحبها بقوة وراحت الثنية، والثنية هم السنان الأماميان، وهي من أضعف الأسنان تستخدم للقطع، أقوى منهما الأنياب. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عنهما عمران صحابي وابو حسين صحابي. نعم. رضي الله عنهما قال قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية، لا يعلى ابن منية ويقال يعلى ابن أمية. نعم. قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وفي رواية ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. أهدره عليه الصلاة والسلام لأنه معتدي، وإذا اعتدى فعدوانه هدر. عض قاتل يعني تخاصم وضارب، فعض يعلى بن أمية يد الرجل فانتزعها بشدة حتى أسقط ثنيتيه، هذا يبي مقابلها، صار أثرم يبي عشرة من النوك، ما طالب بالقصاص. فقال صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ويقلب الدية لا دية عليه، لأنه هو المعتدي. فأهدره عليه الصلاة والسلام لأنه الذي اعتدى وتجاوز. اللهم صل وسلم عليه. دين عدل لا حيف فيه ولا نقص ولا زود ولا ظلم، اللهم لك الحمد. نعم. أحسن الله إليك. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الله. تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده أن يدع يد يقول تأمرني خلي يدي في فمه حتى يقضمها ويقطعها. اللهم ارضى عنهم. نعم. تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها. اللهم استعان. وهذا من باب التعجيز يعني، ومن باب أني لا أنت اللي اعتدت عليه. وشبه النبي قضمها أي قرطها بالأسنان كما يفعل الفحل، والفحل فحل الإبل، ومنه كل الفحول إذا عضت، فالحمار إذا عض أوجع. وفحل الإبل معه حقد، فإنه بعضه بنابه قد يقتل المعضف، لا سيما إذا عضه من رأسه ما يطلقه حتى يبريه هراء عظيما، فإذا أهراه هراء عظيما قتله. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بفعل الفحل من الإبل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القصاص في الجراح. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة رضي الله عنها جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. هذا الحديث جاء من وجوه، جاء من قصة الربيع بنت النضر أنها تخاصمت مع امرأة فكسرت ثنيتها، فجاء أهلها يطلبون القصاص، فأبى أخوها، في رواية أبت أختها، في رواية أبت أمها، واختلاف الآب لا يضر، إما يحمل على التعدد وإلا يحمل على أنه جاء هذا مرة وهذا مرة. فقال والله لا، فقالت والله لا تكسر سن الربيع. فقال سبحان الله كتاب الله القصاص، أي كتاب الله يأمر بالقصاص. فحلفت بالله أنها لا تكسر سن الربيع. وهذا الحلف ما هو حلف إنكار وجحود للحد، ولكنه حلف الثقة حسن الظن والاعتماد على الله. فما هو إلا أن تنازل أولياء الدم أولياء القصاص إلى الدية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. أبر الله قسمهم بغير ظلم ولا حيف يكون على من قتل أو من كسرت سنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل وأنه أول ما يقضى فيه. نعم. عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الباب باب شريف، وهو باب مهم في باب القصاص، أن دم امرئ مسلم لا يحل إلا بموجب، وبغير موجب لا يحل دم المسلم، لأن الله عظم وفخم ورفع شأن المسلم فلم يبح دمه بعصمة الإسلام. وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها عن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، وكلها في الصحيحين. ففي الأول قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. والثلاثنا مفهومة العدد لأنه عددها بعد ذكرها: الثيب الزاني، زنى وهو محصن فدمه هدر بالرجم، والنفس بالنفس وهذا هو القصاص إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن هذا دليل على أن المرتد عن دين الله تلاعب بدين الله فدخل فيه ثم ارتد أن حده قتله، وهذا بإجماع المسلمين. المرتد حد القتل، وهذا مستند الإجماع، التارك لدينه المفارق للجماعة. ومنه أخذ العلماء جواز قتال الخوارج وقتلهم إذا خرجوا على جماعة المسلمين أو بغوا عليهم، خرجوا أو بغوا، وصفان الخروج للخوارج والبغي لقطاع الطريق. وللأسف في هذا الزمان تنطع من تنطع بغير علم ولا هدى فأنكروا حد الردة مواضعة ومجاملة للكفار، لأنها وحشية تدل على مصادرة الرأي الآخر إلى آخر الشنشنة التي نعرفها من أقدم. وإنما دين الله لا يتلاعب به، يدخله باختياره، لكن ليس باختياره أن يخرج منه وتكون المسألة سهلة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل في سبيل الله، لما قتل من هابيل قابيل. فكل من سن في الناس سنة سيئة تواردوا عليها تحمل من كفلها، أي من نصيبها ومن إثمها ما يتحمل. كما في المقابل من سن في الإسلام سنة حسنة دل على خير جاءت به الشريعة، على فعل معروف، كل من عمل الخير له مثل عمله. وفي الصحيحين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، أي بين عباد الله في حقوقهم، أول ما يقضى في الحقوق قبل الغيبة والسرق والنهب في الدماء، في القتل وما دونه من أنواع الجراحات، كل ذلك تعظيم لدم المسلم وبيان لحرمته وشرفه في هذا الدين. ولهذا عصمة الدم والمال شأنها عظيمة، مبناها ومدارها على عبودية الله بتوحيده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الدماء والأموال والأعراض. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في العام العاشر في حجته، حجة الوداع. استدار لأن العرب وفي مقدمهم وجمرتهم أهل مكة كانوا ينسئون المحرم إلى صفر. في تلك السنة استدار الزمان فرجع كما هو، السنة 12 شهرا. نعم. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي البلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: نعم. أليس البلدة، أليس هذا الشهر البلدة، يعني اسم وخبر. نعم. قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: وأحسبه؟ قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية: وأعراضكم من غير شك. وفيها زيادة: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما إلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على كرمه، وأن الدنيا لا تبلغ في قلبه شيئا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث جليل في الصحيحين عن أبي بكرة نفيع بن حارث الثقفي مولاهم، ولقب بأبي بكرة لأن تدلى لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، تدلى من حسنها إلى رسول الله أبي بكرة فلقب بأبي بكرة. وذكر النبي هذا اليوم يوم النحر وعظمه، وهذه في خطبته يوم النحر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الحج في يوم عرفة، ثم في يوم النحر هذه خطبته، ثم في يوم القر في يوم الثاني عشر. شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله من براعته وفقهه جمع خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج فشرحها، وهذا مبحث لطيف نفيس قل أن يفطن له الفاطنون. تعرض إلى شيء منه ابن القيم في زاد المعاد، لكن شيخنا رحمه الله جردها وشرحها لما اشتملت عليه خطبه في يوم النحر ويوم عرفة وما يليه من المعاني العظيمة التي حرص النبي على إسماعها الناس ويبلغها من وراءهم. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ذكر الأشهر وأنها 4 حرم: 3 متوالية: شهر ذو القعدة وذو الحجة شهر الله المحرم، والرابع منفرد عن الثلاثة وهو رجب، ونسبه إلى مضر أحد الجذمين العظيمين من قبائل عدنان، مضر وربيعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم من أي الجذمين؟ ما أبو زياد؟ من مضر عليه الصلاة والسلام، وبنو حنيفة من ربيعة، وهامة مضر تميم كما اشتهر عند العرب لقوتها وكثرة جموعها وقبائلها. نسبه إلى مضر لأن مضر هذا الجذم العظيم من قبائل عدنان يزيدون على غيرهم من جنس العرب تعظيما لهذا الشهر، شهر رجب، فسمي عندهم رجب مضر. نبه عليه الصلاة والسلام إلى حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فالعرض يقتص منه، وكذلك الدم وكذلك المال، وفيها تعظيمها في حق المؤمنين وألا يرجعوا بعده كفارا. في زماننا وأزمان الضعف والنقص يتساهل المتساهلون بأعراض المؤمنين فيفرونهم بأنواع الفرى، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن فسقة بعض المنتسبين للعلم من يتخذ فري ذمة وعرض المؤمن قربة تقرب بها إلى الله بتصنيفه بالتصنيفات الباطلة هوى، أو باتهامه ببدعة، أو بجماعة ينسبه إليها، أو بطائفة يجعله معهم بغير علم، وإنما بمحض الهوى والتشفي. قد يمر في الدنيا لكنه لن يمر يوم القيامة، وهذه مسألة للأسف كثر التساهل، بل عظم التساهل بها في الأزمان، والله الموعد، الله سبحانه الموعد في مثل هذا. هذا شاهد لما ذكره في الترجمة، تحريم الدماء والأموال والأعراض، اللهم صل وسلم عليه. وانكفاؤه إلى كبشين أملحين فذبحهما إكراما لأصحابه، كم أصحابه كثر، ذبح كبشين لأنه يعلمنا الاقتصاد والبذل بغير سرف. الحين يقوم واحد على ذبيحة الحالة، حبل الله، إنما ليمدح، وبيض الله وسود الله للأسف. وإلى جزيعة من الغنم، يعني جزء، فقسمها بيننا إكراما لهم، وهذه من جائزة عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي أخرى قال أبو بكر رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ والسؤال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، كل ذلك ما يسمى الآن بالعصف الذهني، سؤال الناس، السؤال الذي يستحثهم فيستقبلوا المعلومة باهتمام وبعناية ليحفظوها ويعقلوها ويعوها ثم ينقلوها لغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتله. فقال: إنه لو لم فقال: أقتلته؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ نعم. فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ قال: نعم قتلته. قال: فكيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفاس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك. فقال أنا أهون من قومي من ذاك. أنا أهون على قومي من ذاك، ما يبونه، قالوا بل لي بقريح يطيربه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فرمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنسعته وقال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. نعم. فرجع فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتلته فهو مثله. إن قتلته يعني قتلته أنا، أو على جهة الخبر إن قتله. نعم. أحسن الله عليك. وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ قال بلى يا نبي الله. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. في رواية فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. نعم. قال ابن أشوع إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. هذا حديث علقمة بن وائل بن قيس عن أبيه وائل بن قيس رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل معه نسعة. ما هي النسعة؟ هي اللي يسمونها الناس البطان، تكون من جلد ومن غيره، يربط به الشداد، شداد الناقة على ظهرها، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في الذي قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، قال كأني أراه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب قدمه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله، والرسول ما يزيد إلا أن يقول ولا يلتفت إليه، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي الحديث أنه جاء يقوده، قال ما بينتك؟ قال إذا لم اعترف فأنا عندي بينة الشهود. فاعترف أنه كنا نخبط شجرا فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه على رأسه فمات. فلما اعترف قال عندك شيء تدفع به؟ ما عندك؟ قال ما عندي. فدفعه النبي إليه قال دونك صاحبك. ثم قال إن قتله فهو مثله، لأن القتل شأنه عظيم. فأبلغ الرجل فقال يا رسول لقد بلغني ذلك. فقال إن شئت أن تعفو عنه، حثه النبي على العفو، فإنك إن عفوت عنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك، بإثمك أنت لما فقدك أخاك وصاحبك، وإثم صاحبك المقتول. فتركه الرجل وعفى عنه يرجو ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل العفو في الدماء والقصاص، وأن أجرها عند الله أجر عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى ها سم أي إن قتله فهو مثله على جهة التفخيم، تفخيم القتل الدماء، لا على أنه لا يجوز له أن يأخذ بالقصاص، بدليل أنه قال دونك إياه، دونك صاحبك. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى باب دية الخطأ على عاقلة، دية على عاقلة القاتل. نعم. وما جاء في دية الجنين. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اقتتلت امراتان من هذين، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا نعم فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غره عبد او وليده، وقضى بدية المراه على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغه الهذلي: يا رسول الله، وكيف أغرم ومن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان القرآن، من أجل تجعيه الذي تجع. هذا حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين. لما تقاتلت امرأتان من هذيل قبيلة العربية المعروفة، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فقتلتها وما في بطنها لأنها كانت حاملة، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الجنين ديته غرة، يعني رقيق، عبد أو أمة، الوليدة، وقضى على العاقلة بالدية، وورثها وولدها ومن معهم، ورثوها من هذا من هذه الدية. إذن تحملت الدية لأن القتل خطأ، ضربتها بحجر لا يقتل، ليس معه قصد القتل، وإنما معه الأذية، وهو الرمي بما لا يقتل غالبا، حملها العاقلة. إذن قتل الخطأ وشبه العمد تحملها العاقلة، والعاقلة هم نسبها وعصباتها. فقال حمل بن النابغة الهذلي، وهو كان يحكم فيهم حكم القبائل، قال: يا رسول الله، وكيف أغرم من لا شرب ولا أكل، يعني الجنين، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجعها ليرد بها الحق، ولا يرد الحق بذلك. نعم. وفي رواية قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. وفي أخرى: فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة. من أولياؤها؟ عصباتها، أبوها وإن علا، وابنها وإن نزل، وإخوانها من أي الجهات كانوا، أشقة أو لأب، وكذلك أعمامها لأب أشقة ولأب، وأبناء العمومة أشقة ولأب، كل ما دنا تحمل ذلك. نعم. وعن مسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة. ما معنى ملاص المرأة؟ ما يسمونه اليوم بالإسلاب، أسلبت يعني أسقطت. ملاص المرأة هو إسقاطها بفعل غيرها، ضربتها واحدة على بطنها كما يحصل في غيرات الضرائر، ضربتها على ظهرها على وجهها فأملصت، يعني فأسلبت وأسقطت، ولو كان قبل نفخ الروح، لكن يختلف ذلك عن نفخ الروح وما قبله، فإن كان قبل نفخ الروح ففيه حكومة تقدر، وإن كان بعد نفخ الروح ففيه ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، غرة عبد أو وليدة. وقال للمسور عمر، قال رضي الله عنه للمسور بن مخرمة رضي الله عنه: ائتني بمن يشهد معك، لأنه حكم سينفذه عمر في المسلمين. هذا ما يتعلق بكتاب القصاص والقسامة والديات، ونقف على كتاب الحدود، نرجع الكلام عليه إن شاء الله في مجلس آخر، لأن الحدود تحتاج إلى والكتاب طويل، ولا يمدينا عنه في الدرس الآخر. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم.